وجنات له فيها نعيم مقيم Thank you.

么？ فلن تغني عنهم

Yeah.

Yeah. الله يخليك الله يهديك يا رب. اتخذوا أحبارا ورهبانا